كام لغة أنت بتتكلم؟ يبان واحدة والأصل كتير. كلامنا بالمصري الأصيل، كلام بالمصري. القاهرة تقدم كلام بالمصري، إعداد وتقديم عصام الشريف، إخراج فاطمة حسن. حياكم الله. اللغة العربية في مصر ليها مذاق آخر. بالمناسبة اللهجة المصرية مبدعة، وفعلا احنا بنتكلم بأكتر من لغة. ايه ده مش مرتاح لك؟ اراك هتطنش كلامي ده. خد عندك يا عترة. طنشة طنش اصلها في القبطية من طنشة، يعني تجاهل الشيء واستهتر بيه. ايه ده معقولة؟ ايوه طنش يا عم، اديله طناش، ده ملوش دعوة بالتراش. على فكرة تصدق ممكن يكونوا قريبين من بعض برضه، وبيتشابه معها بعض الكلمات الأخرى زي يا عم كبر أو نفضله، في حين أن كلمة طنش كان معناها فقط كان معناها بالهيروغليفية كمان لم يستجد. أما تكبير الدماغ فعلى فكرة برضه ليها أصول علمية، لأن الدماغ كغيره من أعضاء الجسم بيكبر ويزداد حجمه مع التقدم في العمر، وبعد سن 50 بيأخذ هذا الحجم في الانخفاض لكن بنسبة بسيطة. والدراسات أثبتت أن التأمل بيكبر الدماغ، فبعض مناطق الدماغ لدى الأشخاص اللي بيمارسوا التأمل لفترات طويلة بيكون أكبر من غيرها، الأمر اللي بيمكنه من تعزيز المشاعر الإيجابية والحفاظ على الاستقرار العاطفي. وتقريبا ده المبدأ نفسه اللي بيتم تطبيقه تجاه الأشياء المزعجة والمشكلات. لما بنقول يا عم كبر دماغك، شفت يا عم الحاج، فبلاش تقف عند كل حاجة وكبر دماغك وطنش، تعيش وتاكل رعيش بس كده. سلام. كنتم مع كلام بالمصري، عصام الشريف وفاطمة حسن.